وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت حكمته وتعالى على الناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما وأهلا وسهلا في لقاء متجدد وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وبرنامج أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم الشيخ حازم. حياكم الله. وعليكم السلام. سيدي جزاك الله خيرا على أنك تشرفنا وعلى هذا الطرح الرائع الحقيقة في مسألة التربويات التي نحن في أمس الحاجة إليها. إحنا النهاردة معنا قضية أعتقد أن المجتمع المسلم يعاني منها حاكما ومحكوما ورئيسا ومرؤوسا وغنيا وفقيرا وقويا وضعيفا، ألا وهي قضية الظلم. فعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولم يسكت عند هذا، في روايات وقف، إنما الرواية اللي معنا النهاردة: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فأنا الحقيقة يمكن عايز أبدأ مع حضرتك كعادة حضرتك انك انت بتربط الاحداث عشان الناس ما تحسش ان وصايا النبي جزر منفصلة في الكلام. ايه دلالة النبي يجمع بين الظلم وبين الشح في نفس الوصية؟ ما شاء الله، حياك الله، جزاك الله لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نحن أمام هذه الوصية الغالية، أو أمام هذا الحديث الغالي، فعلا أمام معنيين: الظلم والشح. لو تناولنا كل معنى وحده ممكن، ولكن أن نتصور أنهما جزيرتان منفصلتان أمر لا يليق بتلمذنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا سأبدأ بالنصف الثاني من الحديث قبل الأول حتى أبين الرابط. الشح والظلم فعلا مشتركان معا في باعث الحديث، لكن الظلم لأنه مشهور معروف عند الناس، خليني أبدأ بالشح علشان أقرب لهم إيه الفرق بين الشح والبخل أصلا. نعم، معظم الناس أول ما نقول الشح يتصور أن الشح هو البخل، خلاص يا أخي إياك والبخل وإياك والشح هما واحد. لا، مش صحيح. الشح غير البخل، وقد عرض هذا على فقهاء الصحابة. أن واحدا ذهب إلى النبي، إلى أحد الصحابة صلى الله عليه وسلم، محمد، واحد ذهب إلى أحد الصحابة وقال له: إني أعلم أني أهلك، بهلك، يصيبني الهلاك، فأنا أفعل كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له: هذا ليس الشح، وإنما هو البخل، وبئس الخلق البخل، وإنما الشح هو كذا. طب إيه هو الشح وإيه هو البخل وما الفارق بينهما؟ الحقيقة أنه المسألة عاملة زي تيار الهوى، علشان أقرب الصورة من الناس. البخل هو منع الخير، البخل أنا لن أعطي، لن أنفق على ضيف أو على فقير أو غيره. إنما الشح ليس منع، الشح ده شفط، أخذ، استخسار. يعني الشح، البخل مجرد وضع حاجز، إنما الشحيح لو وضعت بينه وبين ما عند الناس حاجز هو اللي يرفضه، هو عايز يشفط اللي عندهم. لذلك انظر مثلا إلى هذه الآية العظيمة في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب، الله الله يا سبحان الله، في سورة الأحزاب الله تعالى يتكلم عن قوم قعدوا عن الجهاد، منافقين. اللي قعدوا عن الجهاد هل سيأخذون من الغنيمة؟ لا، مش هياخدوا غنائم. فإذا بقضيتهم تتحول إلى أنه كيف نخطط، لأن المجاهدين نفسهم لا يأخذون غنائم. طب أنتوا مالكم؟ أنتوا خلاص قعدتم على الجهاد فلن تأخذوا غنائم. عايزين كمان تمنعوا الذاهبين، فيقول الله تبارك وتعالى عنهم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. تعالوا ما تروحوش، تعالوا عدوا معانا، تعالوا ما تروحوش، لا تذهبوا. ولا يأتون البأس إلا قليلا. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. يعني مش عايزين الخير يصيبكم، مع انه لو اصابكم او لم يصيبكم في الحالتين هما مش هياخدوا حاجة، في الحالتين لن يصلهم الخير، انما هم يبخلون بالخير اللي مش من عندهم، لن ينقصه، مش هما اللي هيدفعوا. فالشح هو اني اريد ان اشفط. عارف لو ما واحد، خلينا كده بالبلدي خالص، ما واحد يروح يشتري فرخة ويدبحها فتيجي تنظفها يقول لك خسارة الريش وخسارة الحاجات اللي جواها، فكأنما يأكل السقط ويأكل الريش والقذارة اللي فيها، مستخسر يقشر السمك القشر ويطلع اللي فيه. الشح فوق البخل. الشح هو أن، ولذلك الحديث الذي تفضلت بذكره أن، وفي رواية، هذه الرواية رواية الإمام أحمد والإمام مسلم، وموجودة في مسند أحمد وفي مسند وفي مسلم، صحيح مسلم اللي حضرتك قلتها جايبة عن صحيح مسلم، هي واردة في أيضا مسند الإمام أحمد. في رواية أخرى التي تليها مباشرة أن الشح أمرهم أن يفجروا ففجروا، وأن يظلموا فظلموا، وأن يقتلوا فقتلوا وأن يقطعوا فقطعوا. ليه؟ ده لدرجة أنهم يعتدوا على المحارم. هو مستخسر، أنا لسه أروح أدفع مهر وأجيب واحدة وشغلانة، المحارم، القتل، قتلوا، سرقوا، نهبوا، حاولوا أن يأخذوا الفائدة حتى مما لا يحل لهم. فالشحيح إنسان فوق البخيل. البخيل لا يعطي، وبئس الخلق البخل، ولكن الشحيح بيستخسر، يريد أن يأخذ حتى لو لم يخسر شيئا. ولذلك مما روي في مسند الإمام الطيالسي مسألة إيه؟ ولا يجتمع الإيمان والشح في قلب امرئ أبدا. الإيمان والشح لا يجتمعان في قلب امرئ أبدا. مع أن المسلم قد يصاب بالبخل، لكن الشح مستحيل. طب أستاذ حازم، في صورة الحشر لعظم الشح عند القيمة العالية، بتقول حاجة: ومن يوقى، حتى الفعل مبني للمجهول، ومن يوقى شح نفسه. عارف حضرتك الكلمة التي ذكرتها، هذا القدر من الآية، ذكر في سورتين قريبتين من بعضهما جدا. ذكر في سورة الحشر في نبأ الصحابة الفقراء المهاجرين والأنصار، وذكر في سورة التغابن. ذكر في سورة التغابن قرين: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فجعل المال فتنة، ولذلك مسألة إنه من يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي زكاتها تمثل له يوم القيامة ثعبانا شجاعا أقرع له زبيبتان يجري وراءه، فيفر المرء منه، فيقول الثعبان: انتظرني، إنما أنا كنزك، أنا مالك الذي كنزته فخذني. فإذا ما وجد العبد أنه لا بد له من أخذه مد يده فقضمها الثعبان قضم الفحل، يقطع يده كلية. فإنما أموالكم وأولادكم فتنة جاءت في سورة التغابن، وفي سورة الحشر جاء نبأ الصحابة إذ نزلوا عن أموال وديار وأبدوا استعداد للتنازل عن زوجات وما إلى ذلك. فقال الله في المقامين: في مقام إنقاذ الإسلام، لأن الصحابة الفرقة المهاجرين بالوقاية من الشح أنقذوا الإسلام كله. نعم. قل لي كده كانوا يروحوا فين الصحابة المهجرين. إذا كانوا دخلوا المدينة ما اتفتحتش لهم وكان في بيوت وكالة غوث اللاجئين؟ نعم. ما كانش في وكالة غوث اللاجئين، وإنما كان هناك بيوت فيها راجل ومراته، فتحوا البيت وواسعوا المهاجرين. نعم. فالله تعالى قال ومن يوق شح نفسه، الشح هو المهلك، فكأنه يقول لولا هذا لهلكت الأمة. كما في سورة التغابن لو وقع الناس في حب الأموال لهلك أصحابها. لذلك الشح كما أقول هو الاستخسار، الشح هو الشفط، الشح هو محاولة أخذ ما عند الناس. ولقد روي أيضا أن رجلا كان يطوف حول الكعبة، وانت عارف حوالين الكعبة في دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والثالث والوقت الإضافي قصص والقصص اللي بيقولوها. والناس بتقعد تدعي يقول أنا الشوط الأولاني لأولادي والثاني لأمي وأبويا والثالث لمراتي والرابع لأموالي والخامس. فواحد بقى ودن وجعته ماشي جنب واحد يطوف، فوجده في السبعة أشواط لا يزيد في الدعاء عن أن يقول اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي لما جنني. عندكش غيرها يا ابني ولا ايه؟ لان انا هقول لك الرواية جات ازاي. انت تحس ان الراجل فوقف له قال له انت ما عندكش دعاء تاني تقوله غير اللهم قني شح نفسي؟ ما تشوف دعاء تاني. فقال ان الله اذا وقاني شح نفسي فلن اسرق ولن اعتدي على حق ولن ازني ولن الله الله الله. ده معنى كده الشح شيء احنا مش فاهمينه. فان وقيت شح نفسي فزت. نعم. يقول الرجل فتدبرت القول ثم سالت من الرجل، بعد كده سال مين الرجل اللي ماشي اللي ما عندوش غير اللهم قني شح نفسي، فاذا به احد العشره المبشرين بالجنه. نعم. عايز انت عايز فاصل؟ لا عايز اعرف مين هو. لا اقول لك بعدين. نعرف من هو الصحابي الذي قال هذا الدعاء الرائع الذي اجمل فيه كل الخير في قول الله ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله. ايها الاخوه الاحباب، توقفنا قبل الفاصل مع فضيله الشيخ حازم عند الصحابي الذي كرر في الاشواط كلها دعاء واحدا اللهم قني شح نفسي. نعم. طبعا هذا الصحابي يعني السائل اللي بيقول له يعني ما عندكش دعاء آخر، هذا من عموم المسلمين. فلما أراد أن يوجهه وسمع هذا الكلام وفوجئ بما فيه من فقه وعلم وثبوت قدم ورسوخ علم، تولى وقال من هذا يا جماعة؟ فإذا به عبد الرحمن بن عوف. الذي يفعل هذا عبد الرحمن بن عوف يا شيخ خالد، الذي تصدق بقافلة كاملة بالجمال وبالبردعة بأقتابها وأحلاسها، وكل قافلة كانت وهي داخلة المدينة ترج المدينة بتزلزل الأرض، ترج المدينة، ترجل الجمال داخلة بالدك الأرض دك، وتصدق بها كاملة، بيقول اللهم قني شح نفسي. شكرا. بالنسبة لنا احنا طبعا يعني شح نفسي يعني واحد بيطلع 10 ريال ولا 10 جنيه ولا حاجه يتكلم عن عايز يبقى عبد الرحمن بن عوف. لا انا الحمد لله ما عنديش شح، انما هو عبد الرحمن بن عوف مسكين كان عنده شح، فبيقول اللهم قني شح نفسي. الانسان يعرف هو فين. هم دول كان عندهم شعور بالمعاني الايمانيه، احنا قلوب موتى، قلوب لا تكاد تعي، هي مش حاسه هي قريبه ولا بعيده اصلا. هو مش فاهم، احنا مش فاهمين احنا قريبين ولا بعيد اصلا. ولذلك من الأحاديث الرائعة التي وردت في هذا اللي هي ما هي خير الصدقة؟ أي صدقة أفضل؟ نعم. خير الصدقة أي صدقة أفضل؟ خير الصدقة هذه أفضل صدقة، صدقة تخرج ممن شأنه الشح. يعني إيه شأنه الشح؟ يعني يقول خير أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. يعني إيه صحيح شحيح؟ يعني الفترة الزمنية والفترة الجسدية اللي انت تقدر تشتغل وتنتج وتحوش عشان المستقبل. دي نقطة مهمة جدا. الإنسان في الوقت ده بالذات تيجي واحد مثلا يجي له عقد عمل في دولة غنية ويروح ليكسب منها المال، بيعتبر هي دي الفترة من العمر يجهز بيها بيته، يكون نفسه، يجهز عشان جهاز أولاده وغيره، ولو فاتت المدة دي يعتبر عصب حياته عدة، فتلاقيه في منتهى الاهتمام بأنه يجمع مال كتير في هذا الوقت. فبيعمل إيه؟ فهو بيشفط زي ما احنا بنقول، وهو صحته كويسة، بعد كده جايز يتعب، بعد كده جايز ينفق، بعد كده ميزانيته ربما اكتملت ويعمل ميزانية يصرف قد ايه واجيب قد ايه. انما الوقت ده وقت انا بحسب اليوم بفلوس، الساعة بفلوس، بجمع، ده الموسم بتاعي، النفس بفلوس. بالضبط، ده الموسم بتاعي، ده موسم التاجر. انا تاجر بلح، يبقى رمضان التمر، موسم التمر. فخلاص خليني اشتغل في رمضان، هيعدي رمضان هقع. فوأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى، هو دي الشح. شح انك عايز تاخد باستمرار وتخشى ان يتبدد منك. لكن عارف لما يخلص الموسم وجمعت انا 100,000 موجودين عندي، جايز نفس هذا الشخص اللي كان شحيح في الموسم يمكن يروح مطلع منهم 5,000. ليه بقى؟ ما هي ميزانيته اتعرفت وبقى عارف انه هيطلع منها نسبة. انما موسم الشح هو موسم اللي لازم يوصل فيه النصاب، لازم يوصل فيه المبلغ ده، وما يبقاش التاجر اللي جنبي احسن مني، ما يبقاش هو كسب في الموسم كذا وانا كذا. فيأتي الاسلام عليه ويقول له: يا حبيبي، انت في موسم شحك، فلو تصدقت في هذا الوقت قبل ان تكمل النصاب الذي تريده، دي أفضل صدقة. فهذه افضل الصدقة، لانك ضربت على الوتر الذي يوقع الانسان في نار جهنم بسبب هذا الشح. طب نرجع بقى يا استاذ حازم للبداية تاني، الظلم بقى. مشترك مع الشح في ايه؟ في العدوان على حقوق الاخرين. عشان كده أنا بدأت بالشح لأقول إن الشح عدوان على حقوق الآخرين، لدرجة إنه فيه الاقتطاع من الطريق. يعني أنت عارف حضرتك إن في أحاديث إنه اللي يقتطع من أخيه شبر أرض طوق به يوم القيامة سبع الأراضي، اللي يقتطع شيئا من حق أخيه. لكن في ناس تقتطع من الطريق، يقول لك الرصيف واسع، ما ياخد نص متر دخله في البيت، ومش متصورين وهذا حرام، هذا يطوق به يوم القيامة سبع أراضي. فالظلم والشح مشتركان في أنهما عدوان على الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمات، تلاطم الظلمات. أنا لن أكلمك في الوعظ ولا في الأخرويات، وإنما أقول إنني في يوم من الأيام كنت راجعا في طريق سفر، وتوقفنا بالسيارة لعذر من الأعذار. فلما نزلنا ريثما ننتظر صاحب العذر حتى يعود، نظرنا فإذا السماء مظلمة تماما، كان وقت فيه غيم وظلمة شديدة، لدرجة ان احنا واحنا ماشيين في الطريق انما اصاب كل الموجودين نوع من الرهبة. طريق موحش، صحراء واسعة، الرياح تعوي، ظلمة كاملة، ظلمات بعضها فوق بعض. اللي في البحر يحدثك واحد من البحارة، ودي قصة مكتوبة في الكتب ومشهورة، أنه خرج في أمواج البحر والأمواج عالية، فليس هناك نور، وهناك سحاب، وهناك غيم، وهناك ظلمات بعضها فوق بعض. إذا كان الإنسان الكبير الراشد يهتز فزعا من الظلمات المتراكمة، فالله يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، لدرجة أن الإنسان إذا وقع على الأرض لا يعرف كيف يقف ولا كيف يذهب. يقول الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فواحد لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: من اقتطع من حق أخيه شيئا حدث له كذا وكذا، عذابات فظيعة جدا، قال: يا رسول الله، طيب معلش، يعني زي يقولوا الصغير، ولو شيئا يسيرا. قال: ولو عود من أراك، السواك، قضيبة من أراك. ولو قضيبة من أراك. عارف قضيب الأراك ده؟ قضيب الأراك في هذه الأرض التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوشك أن يكون ببلاش، لأنه الشجر موجود، يقطع حتة كده وخلاص، ولو عودا من أراك. وأذكر أنه قد ورد في الأحاديث أن حطابا فقيرا، واحد بيشيل حطب، شيال من السوق، واقف جنب بياع الحطب، تروح حضرتك تشتري حزمة حطب يشيلها لغاية البيت ويمشي ياخد أجر. فبعد أن مات سنين طويلة يروى أنه ظهر في منام لأحد الأحياء فقال: ها دخلت الجنة ولا النار؟ قال: أنا ما زلت أحاسب. قال فرغت من الحساب توا. قال له: ليه بتتحاسب على إيه؟ أنت كان عندك حاجة تتحاسب عليها؟ قال له: والله كان يعني اتحاسبت مثلا في مرة من المرات كنت قد أكلت وانحشر شيء بين أسناني، فوأنا أحمل حزمة الحطب أخذت منها قطعة فسلكت بها ما بين أسناني ثم ألقيتها ففي مثل هذا حوسبت. في منديل الكلينكس اللي باخده من علبة ربما يملكها غيري. فالإنسان الظلم يخشى منه لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، فما بالك بمن ظلم ظلما فادحا. ولذلك الحاكم الظالم ظلمه ينتظم الجموع، فالظلم الصغير منه ينشئ حقا لكل مظلوم على مستوى الأمة. لذلك لا يفك من على رقبته طوق الحديد إلا بهذا العدل. عمر بن الخطاب وهو من هو يقول: أنا يا ريت كنت أموت لا لي ولا علي أنجو كفافا. نعم، عارف لو أنا مت وهو عمر الفاروق وأول من يأخذ كتابه بيمينه والذي فرق الله أحد العشر المبشرين وإن يكن نبي بعدي فعمر، وإن كان في المحدثين عمر لما يجي عمر بن الخطاب لما يموت بسبب أنه تولى حكما يقول: والله وددت لو خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، لأنه يخشى من كل صغيرة وكبيرة. فالظلم عدوان على الآخرين، والشح عدوان على الآخرين، وما يصح وما يليق أن يكون الإنسان أن ينظر إلى ما في أيدي الناس على أنه نهيبة. يقول لك اللي يجي منه أحسن منه، يقولوا إنه يعني أحسن من وشه أو مش عارف إيه كذا، كل ما يأخذه الإنسان من أحد فإنه. ولذلك حتى لو ظلم الخادم، حتى يعني يفرض واحد عنده زوجتين، فأعلى زوجة على زوجة، يأتي يوم القيامة وشقه ساقط أو شقه مائل، نصفه واقع على الأرض بيجرجره ربما، فنحن وقد يكون نصفه مائلا. ولذلك نحن عندما نتكلم عن الظلم نتكلم أحيانا عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما باعت واحدة جارية صغيرة طفلة كده تروح تشتري حاجة تأخرت وجاءت آخر الليل، فقال: والله يا جارية لولا خوف القصاص من الله عز وجل لضربتك بهذا السواك. ومر يوما على رجل، أنا مش بتكلم عن خادم، أنا بتكلم عن حقوق حتى المتعاقدين وما إلى ذلك. مر على رجل يضرب عبدا له أخطأ، فقال له: اعلم يا فلان، كان اسمه أبو مسعود، أبو مسعود البدري، نعم. قال له: اعلم يا أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه. فأبو مسعود وهو يضرب من الغضب التفت إلى من اجترأ أن يكلمه في هذا الغضب، فالتفت فإذا به أمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يملك نفسه إلا أن قال: ما هو هقول إيه، ده رسول الله قدامي وبيدافع عن الولد اللي بضربه، وبعدين أنا كنت شايفه ولا حاجة، ده كان بيتباع ويتشار لغاية يومين فاتوا ولا حاجة، لغاية دلوقتي قبل ما نبي يتكلم دلوقتي ولا له لازمة ولا له دية. تيجي رسول الله يقول لي: اعلم أنها كذا. قال: يا رسول الله هو حر لوجه الله، أعتقته في سبيل الله. نعم. فقال: أما إنك لو لم تفعل لمستك النار. نعم. لفحتك النار. الله. فأنا أظلم مين؟ إذا كان ما أقدرش أظلم ولادي ولا أظلم زوجتي ولا أظلم أمي ولا أبوي ولا أظلم الخادم ولا أظلم الطريق ولا أظلم ولا أظلم، هذا قطع لكل اجتراء على شيء قليل. نعم. ورحم الله من كان يؤتمن على الذهب فلا يمسكه خوفا من أنه يحصل بري الذهب بري. نعم. منه. نعم. يقول: ضعه في هذا الكيس ثم يقفل الكيس. نعم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. جزا الله فضيلة الشيخ حازم خيرا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أيها الإخوة الأحباب على وعد بلقاء جديد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.